السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول إمام المجد في كتابه المنتقى في الأحكام من كتاب المناسك: باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا المتمتع إذا لم يسق هديا، وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. هذه الترجمة في النهي عن التحلل من الإحرام بعد السعي، يعني إذا طاف وسعى فإن من يريد الحج فإنه إذا أحرم بالحج فإنه لا يتحلل إلا المتمتع إذا لم يسوق هديا. وهذه ترجمة على مقتضى الأدلة فيها نظر، وسيأتي أن الأخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحلل، بالتحلل لكل من طاف بالبيت، كل من طاف بالبيت سواء كان متمتعا أو غير متمتع. فتخصيص النهي أو بجواز التحلل بالمتمتع الذي لم يسق هديا هذا موضع نظر. حتى على المذهب فإنه يشرع التحلل لكل من أحرم بحج أو بحج وعمرة إذا لم يسق الهدي، ولو لم يكن متمتعا. لكن لعله ساقه على مقتضى حديث عائشة الآتي الذي سيذكره رحمه الله. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا هو الشاهد لقوله: إلا المتمتع إذا لم يسق هديا، وهو الذي أحرم بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج والتروية. وأما من أهل ثم قالت رضي الله عنها: وأما من أهل بالحج، يعني وهو المفرد، أو بالحج والعمرة وهو القارن، فلم يحلوا إلى يوم النحر. وهذا هو دليل قوله: باب النهي عن التحلل بعد السعي، وأنه يدخل فيه المفرد والقارن. إذا لم المفرد والقارن فإنهما لا يتحللان. الحديث قولها رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء كما تقدم في الرواية عنها: لا نذكر إلا الحج. وهذه الرواية تقدمت وقد عزاها المتفق عليه، وهي عند مسلم، وأن لم ينبه عليها، لكن رواية ولا نذكر إلا الحج عند مسلم، وهي عند البخاري: لا نرى إلا الحج. وتقدم توجيه قولها رضي الله عنها في قولها: لا نذكر إلا الحج، أو لا نرى إلا الحج، على التأويلات المتقدمة، وأنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم لا يعرفون الحج، هذا في أول خروجهم. ثم لما كان عند الميقات بين لهم أنواع النسك: الإحرام بالحج أو بالحج والعمرة، أو بالعمرة بأن يحرم متمتعا، وأن النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة. قوله: فمنا من أهل بالحج، أي مفردا، ومنا من أهل بالعمرة، أي متبتعا، ومنا من أهل بالحج والعمرة، أي قارنا. وهذا ما يبين قولها المتقدم لا نذكر إلا الحج، لا نذكر إلا الحج، فهي ذكرت رضي الله عنها صفة خروجهم، وتارة تذكر السبب في هذا أو تذكر الحديث تامة، وتارة تذكره مختصرا رضي الله عنها. ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وهذه إحدى الروايات عنها، وجاء عنها في الصحيحين من رواية ابن شهاب عن عروة عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أحرم بالعمرة. وكما جاء هذا عن ابن عمر أيضا جاء، ولهذا اختلف عنها في هذا، قيل إنه إما أنها خفي عليها الحال ثم علمت بعد ذلك فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج بالعمرة متمتعا بها الحج، وأنها لم تعلم الحال في أول أمر فكانت قالت أهل بالحج، بدليل أنها رضي الله عنها ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته، فقيل إنه وقع لها مثل ما وقع لابن عمر، فابن عمر ثبت عنه كما تقدم في الصحيحين أنه كان ينكر على أنس لما كان يقول هل أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة، لما حصلت بينهما السائل يسأل أنس ثم يسأل ابن عمر، فكان أنس رضي الله عنه يخبر أنه أحرم قارنا، ثم لما ذكروا له قبل عمر قال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم بالحج والعمرة، يحرم بالحج والعمرة. وقيل إنه في الحقيقة لا اختلاف بينهما، لأن ابن عمر وإن قال إنه أحرم بالحج، وأنس رضي الله عنه قال أحرم بالحج والعمرة، كذلك عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فإنه قد ثبت عن عائشة وعن ابن عمر أنهما قالا إنه أحرم بالعمرة، فعلى هذا كان أنه قال أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج. فقيل إن الذي أنكره ابن عمر على أنس أنه أنكر أن يقول أنه جمع الحج والعمرة في حال واحدة، وأنه أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قارنا، لأن الإحرام بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف هذا لا بأس به، كما دلت عليك السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بذلك أن تدخل الحج على العمرة لما طافت رضي الله عنها في قصتها المشهورة. فقيل إن ابن عمر ليس معنى قوله أنه ينكر على ابن عمر القران أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده أو لبى بالحج وحده، إنما أراد أنه لم يلبي بهما، أنه أحرم بالعمرة ثم نزل عليه الوحي بأن يدخل الحج عليها. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت في هذا الوادي المبارك، فقال قل عمرة في حج، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقيل إنه بعد ذلك، لكن الأظهر والله أعلم قول أنس، لأنه ثبت أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبا منها وتحت راحلته، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما ويلبي بهما جميعا. وهذا يبين اتفاق الأخبار والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا اختلاف بينهم في الحقيقة في مسألة النسك. وهذه المسألة فيها خلاف كثير في أي الأنساك نسكه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما نبه العلماء أن لغة الصحابة واسعة، وأن التمتع عندهم يطلق على القران، لكن القران تمتع عام والتمتع الذي يحصل به التحلل من عمرة هذا تمتع خاص. ولهذا الذين روي عنهم أنهم أفرد الحج أنه أفرد الحج في الصحيحين وهو ابن عمر وعائشة وابن عباس، ثبت عنهم أنهم أخبروا أنه أيضا تمتع عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه قرن. والتمتع هو الإتيان بالنسكين في سفرة واحدة، فهذا نوع من التمتع. ولهذا يلزم القارن ما يلزم المتمتع، فمن تمتع بالعمرة حج ما استيسر من الهدي. وأجمع العلماء على دخول القران في هذه الآية وأنه يلزمه الهدي. في هذا الأخبار في هذا الباب متفقة ولله الحمد. فمن قال إنه تمتع لأنه روي عنهم أنهم جاء أنه قرن وجاء أنه تمتع وجاء أنه أفرد الحج، فالذين قالوا أفردوا الحج وهو ابن عمر وعائشة وابن عباس وجماعة آخرين من الصحابة، لكن هذا في الصحيحين، فالمعنى أنه أن عمله هو عمل الحج وحده ولم يزد على عمل المفرد، أنه لم يزد على عمل المفرد، ولهذا قالوا أفرد الحج. وهذا هو الثابت عنهم أنه أن عمله عمل الحج، وهكذا القارن لا يزيد عمله على عمل الحج. أما ما جاء أنه لبى بالحج وحده فهذه الرواية في ثبوتها نظر، وهي في مسلم من رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر، لكن هذا مخالف لما رواه سالم ونافع في الصحيحين، لأنه لبى بأنه أحرم بالحج مفردا، لا أنه لبى بالحج وحده، وأن هذا هو الثابت أنه أحرم بالحج مفردا أو مفردا، لا أنه لبى بالحج وحده. ولهذا قالوا إن بكر انفرد بهذا خلاف ما روي ثبت عنه في الصحيحين، مع أنه يمكن توجيه كلام بكر عبد الله المزني على هذا الوجه، وأنه سمع ابن عمر ذكر الحج فظن أنه يعني ذكر أنه لبى بالحج وحده، والمعنى أنه أفرد الحج، والمعنى أن عمله هو عمل الحاج، إنما يزيد القارن عليه بوجوب الهدي عليه. وهذا نوع مما ثبت عنه. ومنهم من قال إنه تمتع، والمعنى أنه جمع نسكين في سفرة واحدة، وهذا تمتع عام. ومنهم من قال إنه قرن، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت عنه في أكثر من 20 حديثا صحيحة صريحة، كما يقول علام القيم، بل قال إنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام نصا من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه، ثبت عنه نصا من قوله عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والنسائي في حديث في قصة علي رضي الله عنه، في قصة أنه قدم من اليمن ومعه الهدي، وأنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وقد رشت بيتها بنوع من الطيب، فاستنكر ذلك علي رضي الله عنه، فقالت ما لك وما شأنك تقول، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. وجاء في رواية مسلم أنه قدم على النبي أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، فذكره له ما رأى، فقال صدقت يقول النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت، قال بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمسك، يعني أمسك على إحرامك لأنه ساق الهدي. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قال لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هل سقت الهدي؟ قال لا، قال فأحل، فأمره يتحلل، فعلي رضي الله عنه ساق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك وأن يبقى على نسكه. ففي حديث البراء بن عازب في آخره، لأن حديث هذه القصة هي ثابتة في الصحيحين، وجاءت أيضا في مسلم مبينة، وفي رواية أبي داود والنسائي في حديث علي أنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وقرنت وقرنت، يعني من كلامه. فهذا ثبت عنه، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في قوله وقرنت. والأحاديث كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه. ولهذا وكما سيأتي أيضا هذه المسألة في حديث سيذكرها رحمه الله، وأن الحال التي كان عليها عليه الصلاة والسلام هي الأفضل، وأن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، ولا يتحلل لقوله سبحانه: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال عليه الصلاة والسلام، وفاد في حديث حفصة وفي حديث جابر رضي الله عنهم: ولا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ولما سألته في حديث جابر وفي حديث حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه قالت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من عمرة ولم تحلل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. فهذا هو الثابت لمن ساق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه قارن، وهذا لا ينافي ما ذكرته عائشة، فأحاديثها رضي الله عنها متفقة كأحاديث غيرها من الصحابة. لكن الذي أشكل على كثير من الناس كما نبه العلم أن لغة الصحابة لغة واسعة رضي الله عنهم، وكلامهم متفق معنا وإن اختلف لفظا، لأن الناس يكثرون عليهم ويسألونهم رضي الله عنهم، فيخبرون كلا بما يناسبه عما سأل عنه من حج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته. قال: فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وفي هذا دلالة على أنه لا يحل من طاف بالبيت، لأن لا يحل من أحرم بالعمرة حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، هذا إذا لم يسق الهدي لا يحل حتى يطوف البيت وبالصفا والمروة، خلافا لمن قال إنه ما طاف أحد بالبيت إلا حل. وهذا يروى عن إسحاق بن راهوية وقاله ابن عباس، لكن الصواب أن هذه الروايات المجملة فسرتها الروايات الأخرى، وأن المراد الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، لكن معظم العمرة هي الطواف، والطواف البيت وهو ركنها الأعظم، لكن لا يتم ذلك إلا بالطواف بالصفا والمروة. فإذا طاف بيته بالصفا والمروة تحلل من عمرته. وأما من أهل بالحج أي مفردا، أو بالحج والعمرة أي قارنا، فلم يحل إلا إلى يوم النحر. وهذا الحديث الصحيح من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذه الجملة الأخيرة هي التي فيما يظهر ذكر عليها قوله رحمه الله: إلا المتمتع إذا لم يسق الهدي، تخصيص بالمتمتع في قوله. وأن من أهل بالحج مفردا يعني أو قارنا وأنه لم يسق الهدي فإنه لا يحل إلى يوم النحر. وفي هذا نظر، لأن هذه الرواية المراد بها هذه المجملة تفسرها الروايات الأخرى، وأن المراد بها من ساق الهدي، أن من ساق الهدي ممن كان يعني ممن ساق الهدي من كان مفردا أو قارنا وساق الهدي فهذا لا يحل إلى يوم النحر. وكذلك المتمتع لو أنه مثلا لبى بالعمرة متمتعا وساق الهدي فهذا فيه خلاف، هل يتحلل لأنه متمتع أو لا يتحلل لأنه ساق الهدي؟ وإذا لم يتحلل هل هو مفرد، هل هو قارن أو متمتع؟ لأنه في الحقيقة يشبه المفرد والقارن من جهة أنه لم يتحلل، فهو في الصورة يشبه القارن والمفرد، لكن في المعنى هو متمتع. وإلا لكان لنا متمتع ساق الهدي ساق الهدي، لأنه إذا ساق الهدي هو متمتع أنه يعني أنه لا يكون على لا يكون متمتعا، والصواب أنه متمتع لكن لا يتحلل حتى يوم النحر، ولهذا هو يطوف بالبيت ويكون طوافه بالبيت هذا طواف عمرة، وسعيه سعي عمرة، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل من حجه. ولعل يأتي مزيد كلام في هذه المسألة، لأن مسألة مهمة وفيها خلاف. وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر، وهذا كما تقدم المراد به من ساق الهدي. وسيأتي في الحديث جابر وغيره من الأخبار وهو في الصحيحين من جمع من الصحابة، بل متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة رضي الله عنهم حين طاهوا البيت بالصفا والمروة أن يتحللوا من نسكهم بعمرة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، في دلالة على مشروعية سوق البدن أو الغنم لمن تيسر له ذلك. وقد كان في قديما حين كانوا حين حج على الإبل تساق، لكن حين لا يتيسر ذلك أو يشق ذلك فإنه هذا سنة وليس بلازم، سنة وليس بلازم، لكن من ساق معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلق رؤوسه حتى يبلغ الهدي محله. قال: وقد إنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم هدي، لم يكن معهم هدي، ولهذا أمرهم بالتحلل، لأنه ليس معهم ما يمنعهم من التحلل. فقال لهم: وقوله يوم ساق البدن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج قارنا، ولهذا قال: وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم، أحلوا من إحرامكم بطواف بين بالبيت وبين الصفا والمروة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإحلال، وبقي هو على نسكه لأنه ساق الهدي معه، فقالوا: أحلوا من إحرامكم. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك قبل أن يقدموا مكة، ثم بعد ذلك أكده لما قدموا مكة، ثم عزم عليهم بعد ذلك لما طافوا وسعوا. فقال: لكنه أمرهم قبل ذلك: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني طواف بالبيت وهو طواف عمرة، وبالصفا والمروة هو سعي للعمرة، وهذا أتم، بمعنى أنه يطوف بنية التحلل، فيكون حين طوافه ينوي طواف العمرة الركن، وبسعيه سعي العمرة، سعي العمرة على ما تقدم في السعي من كونه هل هو ركن أو واجب مستحب، وأن الأظهر أنه مستحب وأنه واجب. أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقصروا، أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتقصير، لأنهم قدموا صبح رابعة عليه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينهم وبين الحج إلا أيام يسيرة، فلهذا أمرهم بالتقصير، مع أن الحلق أفضل، لأن يوفروا الحلق للحج، لأن الحج أفضل من العمرة، فأمرهم أن يوفروا الحلق للأكمل والأفضل وهو الحج، ولهذا قصروا. وستأتي الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. وقصروا، وهو عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتقصير بعدما يطوف بعد الطواف بعد السعي حتى يحصل التحلل، والتقصير يكون من جميع الرأس. ثم أقيموا حلالا، يعني كهيئتكم قبل إحرامكم، وإن لم يكن بينكم وبين الإحرام بالحج إلا أيام يسيرة وهي 4 أيام، ثم أقيموا حلالا. حلالا جميع حضورات الإحرام قد ارتفعت، حتى إذا كان يوم التروية، إذا كان هذه تامة تكتفي باسمها، إذا قلنا كان يوم التروية يعني وجد أو حصل يوم التروية، فأهلوا بالحج وهو اليوم 8. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل بالإحرام بالحج حين يتوجهون إلى منى، وهذا اللفظ مطلق تقيدته الأخبار الأخرى، وأنه ليس المعنى أنهم يهلون بالحج مباشرة من يوم التروية، بل إنهم يهلون حين يسيرون، ليس المعنى أنهم يهلون قبل أن يتهيأوا للسير، بل إن السنة لمن أراد الإهلال بالنسك أن يكون إهلاله بالنسك عند توجهه، كالذي يهل عند الميقات، فإهلالهم من مكة عند التوجه إلى منى كالإهلال عند الميقات، والمهل عند الميقات لا يهل ولا يحرم إلا إذا استعد وتوجه للسير، كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة حيث أنس وجابر وابن عمر وغيرها عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في أنه عليه الصلاة والسلام أهل حين ركب على راحلته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان يوم التروية فأهل. والإهلال هو رفع الصوت بما يبيت التلبية، وأنه يلبي بالحج، فأهلوا بالحج. وهذا إحرام بالحج في هذا اليوم للمتمتعين، وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم، لأن أكثرهم لم يسوقوا هديا رضي الله عنهم، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا أمرهم بالتحلل ثم الإحرام يوم التروية. واجعلوا التي قدمتم بها متعة، ليس المعنى أن ما تقدم هو الحج والعمرة، لا، متعة، لأنه لا تكون متعة إلا بأن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة، ولهذا يقول متمتعا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فيجعلونها متعة حتى يخرج عن صفة الإفراد والقران. ومعلوم أن من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة ثم سأل عن أفضل الأنساك فإننا نقول له الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت به الأخبار أنه أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا من حجهم المفردين إذا كانوا مفردين أو من حجهم وعمرة إذا كانوا قارنين، أن يتحللوا بعمرة. وهذا التحلل بعمرة لا يجوز إلا بنية الإحرام بالحج. أما لو أن إنسان مثلا أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج قارنا ثم لما قدم مكة قال أتحلل بعمرة وأخرج من النسك ولا أحج هذا العام، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأنه ينتقل من المفضول، ينتقل من أمر أفضل إلى مفضول، ينتقل من عمرة إلى غير شيء، وهذا لا يجوز، ولأن فيه إبطال لنسكه الذي هو الحج أو الحج والعمرة. ومعلوم أن الخروج من النسك لا يجوز إلا بأسباب، بأن يكون قد اشترط أو أحصر أو فرغ من مناسكه كلها بهذه الأسباب الثلاثة، أما بغيرها فلا يجوز بلا خلاف. ومنها أن يتحلل بعمرة ويترك الحج هذا العام، فهذا لا يجوز، فإن نوى هذه النية فلا يجوز له أن يتحلل، لكن مراد كما التي، ولهذا قال واجعلوا التي قدمت المتعة، هذا شرط مهم يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم حين تتحللون من حجكم أو من حجكم وعمرتكم بمتعة فإن المعنى أن على نية أن تحرم به الحج، وإلا لم تكن متعة، فالعمرة وحدها ليست متعة، العمرة وحدها ليست متعة، إنما تكون متعة إذا تحلل بعمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. هذا هو المشروع. قال واجعل التي قدمتها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، قد سمينا الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لهم ذلك، لكنهم رضي الله عنهم كانوا مما لم يتبين لهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه وهو التحلل، التحلل في العشر الأول من ذي الحجة، التحلل بعمرة، التحلل بعمرة، فهذا لم يكونوا يعرفوه. أما أخذ العمرة في أشهر الحج فهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عمرة المتقدمة في ذي القعدة كانت في ذي القعدة في الأشهر الحرم، وكانوا يرون أنها من أفجر الفجور. لكن الشيء الذي أراد أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وهو التحلل من الحج أو الحج والعمرة بعمرة، فيعودون حلالا كما كانوا قبل إحرامهم أيضا، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج، فهذا لم يكونوا يعرفونه ولم يتبين لهم إلا في هذه الحجة، وهو أن يفصلوا بين عمرتهم وحجهم بتمتع، فيكونون حلالا كهيئتهم، وأن يحل لهم جميع المحظورات حتى إتيان النساء، حتى قالوا يقدم أحدنا ذكر يقدم أحدنا إلى منى وذكره يقطر منية، يعني مبالغة في قرب عهدهم بالنساء، وأنهم يحرمون بالحج في اليوم الثامن. فلهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمر، ولهذا قال لما قالوا، فقالوا كيف نجعلها متعة، علموا أن المراد أنها عمرة وبعد ذلك إحرام بالحج في اليوم الثامن، وقد سمينا الحج يعني نريد أن نحج، فكيف تكون متعة بعمرة ثم نتحلل ونكون حلالا وتحل لنا جميع المحظورات ومنها إتيان النساء ثم نحرم بالحج، ونحن سوى الحج وليس بيننا وبينه إلا أيام يسيرة. فقال افعلوا ما أمرتكم به، وهو التحلل بعمرة. ولكن ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من أن يتحلل كما تحللوا، وأن الذي منعه في قوله ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن النبي ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يحل له التحلل، ففعلوا. وهذان الحديثان متفق عليه، متقدم حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أيضا متفق عليه من طريق أبي شهاب موسى بن نافع عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله، حدثني جابر بن عبد الله. وهذا الحديث في أوله قصة أن أبا شهاب موسى بن نافع الأسدي الحناط الكوفي رضي الله عنه ورحمه، أحد العلماء وصغار التابعين، يقول دخل أنه قدم إلى مكة رحمه الله، أو لعله من الطبقة السادسة، من طبقة السادسة رحمه الله، فهو يقول إنه قدم مكة رحمه الله، وكان قدم مكة وكان محرما بعمرة، فطاف يعني، والمحرم بعمرة يطوف البيت ويسعى ويتحلل ثم يحرم يوم الثامن، فقدم إلى مكة في أيام الحج في عشر ذي الحجة. فلما قدم مكة قال له بعض أهل مكة ممن لم يعلم السنة، الآن تصير عمرتك مكية، تصير عمرتك مكية، لأنه حين يتحلل يطوف ويسعى ويتحلل فإنه يحرم من مكة بالحج يحرم يوم الترمية، يحرم يوم التروية، فقالوا تكون الآن عمرتك مكية. اختلف في قولهم مكية، وهذا مشهور عنهم أنهم يقولون إن من أحرم بالحج من مكة كانت الآن تكون حجتك مكية، حجتك مكية. يقولون أنت الآن تحرم بالحج من مكة، والمشروع أن تحرم بالحج من الميقات. وقال تكون مكية لأنك لا تحرم من الميقات، والإحرام من الميقات بالحج أفضل، والذي يحرم بالحج بعد التمتع يحرم من مكة، في يحرم من مكة. أو أن عمرتك مكية أن مشقتها دون مشقة المفرد والقارن، لأنك تتحلل فتكون متمتعا، والمفرد يبقى على إحرامه فلا يتحلل يوم النحر، والقارن يبقى على إحرامه فلا يتحلل يوم النحر. لكن هؤلاء خفيت عليهم السنة، وظنوا أن الأجر مع المشقة، والذي دعاهم إلى ذلك عدم علمهم بالسنة. لكن من تكلم بما سمع أو ما علم لا يعاب عليه، لأن هذا الذي بلغهم، وعند ذلك يتبين كيف يفعل من عرض له مثل هذا. وفيه أيضا أن الواجب على أن من سمع كلاما وإن كان في الظاهر قد يكون مؤيدا ببعض المعاني والأصول، لكنه هو رحمه الله يبدو أنه عنده علم بالمسألة، وأشكلت عليه حين قالوا له ذلك، وأنه يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالعمرة، يحرم بالحج. فدخل على عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح الإمام. وهذا مما يبين أن هؤلاء قصر علمهم، حيث لم يطلبوا هذه المسألة ولم يسألوها العلم، وخصوصا عطاء لأنه كان الإمام في ذلك الزمان، وكان الذي يفتي ويتكلم في أمور المناسك، وكان من أعلم الناس بالمناسك رحمه الله، وكأن هذا كان مشهورا عطاء، فلهذا عمد إلى عطاء رحمه الله وأخبره، فقال له عطاء حدثني جابر رضي الله عنه، ثم ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث، وأن الذي زعموه من قولهم عمرتك حجتك مكية هو عين ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأرشد إليه الصحابة، بل عامة الصحابة، وأكد عليهم ذلك وأمرهم به، وقال لهم انظروا ما أمركم به، والمعنى هو التحلل بعمرة ثم الإحرام في اليوم الثامن، قال افعلوا ما أمرتم. وأن الذي منعني منه أنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا، متفق عليهما. وهذا يبين أن كما تقدم أن الترجمة موضع نظر، وأن الصواب أن كل من أحرم بنسك سواء كان متمتعا سواء كان مفردا أو قارنا فإن السنة في حقه أن يتحلل بعمره إذا لم يكن ساق الهدي، إذا هو والمتمتع كذلك، فإنه حين إن كان المفرد والقارن قد طاف وسعى فإننا نقول له عليك أن تقصر من جميع رأسك إذا كانت أيام الحج قريبة. لكن إذا كان أحرم بالعمرة في أول شوال وكان الحج لا زال أيامه بعيدة، بقي عليه مدة ممكن أن ينبت شعر رأسه، في هذه الحالة يؤمر بالحلق، لأن العلة ظاهرة في أمرهم بالتقصير حتى يستبق الشعر للحج. لكن لو كان بقي عليه مدة غالب شوال ثم شهر ذي القعدة كامل، ثم بعد ذلك عشر ذي الحجة إلى يوم الثامن، فإنه يخرج يطلع شعره طلوعا بينا، فيحصل له حلق الرأس في العمرة ويحصل له حلق الرأس في الحج، فهذا أفضل. لكن حين يقدم في هذه الأيام في أيام العشر، كما قدم الصحابة رضي الله عنهم صبح رابعة والحج قريب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقصروا. قال رحمه الله: وهو دليل على جواز الفسخ. وهذا أيضا لعله يفسر ويبين ما ذكره قبل ذلك، وأنه أراد أن يبوب على ما ذكر في حديث عائشة، مع أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي يبين أنه مجمل وأن تبينه الروايات الأخرى كما ثبت عنها وعن غيرها رضي الله عنها، وأن المراد بهذا بمن يبقى على نسكه هو الذين ساقوا الهدي، أما من لم يسق الهدي فكما في حديث جابر وغيره، ثابت في أحاديث كثيرة عند أنس وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة، وجابر كما تقدم وابن عباس وجماعة، بل هو متواتر وسبق ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله غير مرة في هذه المسألة، وأنه من محاسن مذهب الحنابلة وأهل الحديث، وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو مشروعية الفسخ. وقول دليل على جواز الفسخ يعني مقابل الحرمة، وليس المعنى أنه لا يشرع، لكن هذا مقابل التحريم لما قاله لقول جمهور الفقهاء الذين قالوا إنه يحرم، قول جمهور الفقهاء الذين قالوا إنه لا يجوز ذلك لا يجوز. وهذه من المسائل التي يذكرون فيها أنه لا يمكن فيها الخروج من الخلاف، لا يمكن الخروج من الخلاف، لأن المسألة دائرة بين ثلاثة أقوال، إما تحريم الفسخ أو وجوب الفسخ أو مشروعية الفسخ. فالقول بمشروعية الفسخ إما وجوبا واستحبابا مقابل لقول من حرم الفسخ، وعلى هذا لا يقال إنه يحتاط في هذه المسألة، هذه المسألة ليس فيها احتياط. لو قال إنسان أنا الآن قدمت مفردا بالحج أو قارنا بالحج ولم يسق الهدي فأريد أن احتاط في هذه المسألة، وقال الاحتياط هو متابعة السنة، الاحتياط هو متابعة السنة، هناك نوع من الاحتياط يمكن العمل فيه بالقولين، أن يعمل بقول الجمهور وقول من خالفهم، أو أن يعمل بكلا القولين، سواء كان هذا قول الجمهور والثاني لغيرهم، أو كان هذا قاله جماعة وهذا قاله جماعة من أهل العلم. فهناك مسائل يمكن أن يحتاط فيها الإنسان ويعمل عمل يكون فيه عمل بالقولين، لا يخرج من هذا ولا يخرج من هذا، مثل الوضوء من بعض، يعني أن يتوضأ مثلا من الدم أو نحو ذلك، أو يعني مما جاء فيه وجوب الوضوء عند بعضهم وعدم وجوبه عند بعضهم، فهذا يعني مما جاءت فيه السنة أن الاحتياط هو العمل بالسنة، أن هذا هو الواجب، وأن الاحتياط هو العمل بالسنة. فهذه المسألة مما لا يمكن فيها الاحتياط بالعمل بأحد القولين، الاحتياط العمل بأحد القولين كما تقدم. وقول المصنف رحمه هو وهو دليل على جواز الفسخ، بمعنى كما تقدم مقابل المنع أو التحريم. وكلام المصنف لا ينافي أن يكون مستحبا، ولهذا هذه المسألة الأظهر فيها قول أهل الحديث، وهي وسط بين الأقوال الثلاثة، لأن من أهل العلم من قال بوجوب الفسخ وهو المثابت عن ابن عباس، وقال ما طاف أحد بيت الله حل، يعني المراد الطواف والسعي، واختاره ابن القيم رحمه الله وقال ذلك في زاد المعاد، وأنه قال كلام معناه، وأننا يعني يقول لو طفنا البيت فإننا نتقي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت هذه المسألة، تقدمت هذه المسألة، وأن هذه من المسائل التي خالف فيها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام توسط رحمه الله مع قول أهل الحديث في هذه المسألة، وهو القول باستحباب فسخ الحج إلى عمرة، أو فسخ الحج والعمرة، فسخ الحج والعمرة هو القران إلى عمرة، وأن هذا هو الذي دلت عليه السنة. قال: وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي. هذا رد لقول من قال أنه ما طاف أحد بالبيت إلا حل ولو لم يسعى، حتى غلى بعضهم وقال: ما مسح أحد الحجر إلا حل، يعني ولو لم يطف. وجاءت روايات تفسر أنهم لما مسحوا الركن حلوا، هذا جاء في البخاري، لكن هذه الرواية نبه الحافظ رحمه الله أنها مبينة بالروايات الأخرى، وأن المراد بالطواف وبالسعي كما ذكره بينه رحمه الله في الفتح. وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل من عمرة. إذن كل ما جاء من الروايات في هذا الباب مما هو محتمل من كونه يحصل التحلل بالطواف أو بمسح الركن، كما جاء في رواية لعلها عن أسماء أنها قالت لعلها قالت لابنها عروة، وأنها قالت أنهم لما مسحوا الركن حلوا، وأن هذه الروايات تبينها وتفسرها هذه الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. هذا بيان عظيم في هذه المسألة، أنه قال: بطواف بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا، وهو عين ما ذكره رحمه الله في قوله على وجوب السعي وأخذ الشعر، ولم يذكر الطواف كأن الطواف لم يخالف فيه أحد، كأن الطواف وجوب الطواف لم يخالف فيه أحد، ولهذا نص على السعي وأخذ الشعر، وأن هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وأنه يحصل التحلل بمجرد الطواف. وهذه الرواية مفصلة مبينة، وهي طريقة أهل العلم رد الروايات المجملة الروايات المفصلة المبينة. قال رحمه الله: وعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح. رواه مسلم. وهذا اللفظ عند مسلم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر. ورواه أيضا مسلم من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بلفظ: حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وهذا اللفظ رواه البخاري معلقا جزما، فقال: وقال عبد الملك. واللفظ الأول أيضا رواه البخاري أيضا معلقا جزما، وقد جاء عند مسلم أيضا من طريق الليث عن أبي الزبير، لهنا من طريق ابن جريج، لكن جاء أيضا عند مسلم من طريق الليث وهو بن سعد عن أبي الزبير. وفيه: ثم أهللنا يوم التروية، أهللنا يوم التروية. لكن الرواية التي ذكرها يعني فيها تفصيل أكثر. وهذا الخبر عن جابر رضي الله عنه هو بعض الحديث الطويل الذي ذكر رضي الله عنه، وفي هذا بيان لما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. فقوله في الإحلال يوم التروية، فالهلال يوم التروية، هذه ثابت الصحيحين. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. تقدم أن هذه الرواية تبينها الروايات الأخرى، وأن الإهلال بالحج عند التوجه إلى منى. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا، لما أمرهم بالإحلال من الحج، لأنهم كانوا مفردين، أو عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا مفردين ولم يسق أكثر الصحابة الهدي، إنما ساقه ذو اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها وذو الغنى، يعني طلحة بن عبيد الله وأبو بكر وعمر، وكذلك كما تقدم في حديث عن علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة قلة، وعامة الصحابة رضي الله عنهم لم يسوقوا الهدي. فقال لما أحللنا أن نحر، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا إذا قال يتوجه اليمين. وهذا يبين أن الأوامر في الشريعة تختلف، قد تكون أوامر الوجوب، قد تكون أوامر الاستحباب. فهنا الأمر الاستحباب وهو الإحرام بالهلال عند التوجه، وإلا لو أهل بالحج يوم التروية قبل التوجه لا بأس، بدليل قوله في الصحيحين: حتى إذا كان يوم التروية. وتقدم أن هذا اللفظ تفسر الروايات الأخرى، لكن يبين يؤخذ منه أنه في أي وقت أهل يوم التروية أنه لا بأس به، وأن السنة أن يكون إهلاله إذا توجه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال له عبيد بن جريج: أربع خلال أراك تصنعهن، وأن الناس أو من يرى لا يصنعهن، منها أنك لا تهل بالحج حتى يوم التروية. يقوله إن الناس كانوا، يقوله عبيد بن جريج، إن الناس كانوا يحرمون بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة، وأنت لا تحرم بالحج إلا إذا كان يوم التروية، وجد يوم التروية. قال رضي الله عنه: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذا رواه عنه في الصحيحين رضي الله عنه في حجة الوداع، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما أحرم حين استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. فيقول إنه لم يحرم بالحج حتى استوى على راحلة عليه الصلاة والسلام. وفي فقه الصحابة رضي الله عنهم وإلحاق بعض المسائل ببعض، فألحق الإحرام من داخل مكة لمن أراد الحج بالإحرام لمن كان عند الميقات، ومن جهة المعنى لأن الإحرام من الميقات يكون حال ركوب الراحلة، ركوب الراحلة إذا توجه من الميقات. وكذلك أيضا الإحرام بالحج من مكة، فإن الإحرام بالحج مكة يكون إذا توجه إلى منى، حين يفرغ من جميع شؤونه ويحرم بالحج، لأن ميقاته مكانه هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث ابن عباس في الصحيحين في آخره: حتى أهل مكة يحرمون من مكة. ولهذا قال: لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى في اليوم الثامن. والتوجه إلى منى وهذا كان قريبا من الظهر وعشية اختلف في، قيل إنه يعني قريب من الظهر، جاء عن ابن عباس في البخاري معلق ما يدل على هذا، ولعله يأتي إن شاء الله إشارة إليه. وهنا قال: أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. وهذا من الحكمة والحزم الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يلبي بالنسك حتى يتوجه ويركب، وذلك أن هناك أمور تشرع للحاج أن يفعلها بالتهيؤ للإحرام، ومن ذلك أن يتطيب، ومن ذلك أن ينظر في أموره التي يحتاج إليها حتى لا يدخل في النسك فيمتنع من محظورات الإحرام، فلا يكون ذلك إلا إذا توجه. كذلك أيضا إذا توجه إلى منى فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. وتقدم أن هذا اللفظ أيضا عند البخاري جزما، وأنه قد رواه مسلم أيضا من طريق الليث عن ابن الزبير مختصرا، وأنه أهل يوم التروية. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رواية أيضا ينبه عليها قبل، وأنا قيدتها هنا، وأنهم عن جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والفجر عليه الصلاة والسلام في منى، وهذا سيأتي إن شاء الله. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم التروية وأمرهم بالإحرام وتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. ومن كان على نسك قبل ذلك، من كان على نسك فإنه باق على نسكه، من كان على نسك فإنه باق على نسكه، وهم جمع قليل من الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام باق على نسكه، فمباشرة ركب عليه الصلاة والسلام وكان ولقد صلى بها الظهر، فهذا يبين أن خروجه كان يعني قريبا من الظهر وصلى بهذه الأوقات الخمسة، وهذا سيأتي هذا الحديث. وحديث معاوية أيضا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، والله أعلم.